وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترط الحر أن يكون أولاده أحراراً فلا بأس، لكن هذا مخالف لظاهر النص، والصواب أنه لا يحل للحر أن يتزوج امرأة إلا بالشرطين، حتى لو اشترط أن يكون أولاده أحراراً فإن النكاح لا يصح. طيب، يقول ويباشرها، يعني يباشرها أي له أن يباشرها من؟ الزوج. طيب، يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ نعم. لو عقد عليها مثلا وهي في بيت أهلها لم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها وباشرها، يجوز؟ شرعا. العرف ما فيها عرف، يجوز لأنها زوجته، وقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. صحيح أنه لو قال لها امشي معي في البيت إلى البيت وهو لم يحصل الاحتفال العادي فهذا خلاف العادة، لكن لو ذهب إلى أهلها وباشرها هناك فلا بأس، إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها، يباشرها بغير الجماع، لأنه لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة. نعم، إذا الناس يقول كيف تحمل وهو ما دخل عليه ما حصل الزواج، ثم لو باشرها مثلا جامعها وقدر الله أن مات من يومه ثم حملت بهذا الجماع، ماذا يقول الناس؟ عجيب يا جماعة، يتهمون اتهاما كبيرا، لأن الزوج مات وانت كيف تحمل؟ لهذا لا نحبذ أن يجامعها، لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجماع لأنها زوجته. طيب، ومن ثم أنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول، بعض الناس الآن يعقد ثم بعد سنة يحصل الدخول، هذا جائز لا أشكال فيه، ما شرط جائز، لكن قد لا يصبر الزوج، قد لا يصبر ويذهب إليها ويستمتع بها ويجامعها ثم إنه ربما يموت قبل الدخول، فيلزمها بالإحداد والعدة وتأخذ من الميراث وتأخذ المهر كاملا، فلو أنه أخر الزواج إلى ما بعد الدخول بيوم أو يومين لكان هذا أحسن، والله موفق. شيخ بارك الله فيكم، تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها مطلقة، ويعلل أن أولا أنا أطالبك بقولك مطلقة، من قال هذا؟ هذا موجود عنده في كتاب عشرة النساء. لا، ما هو مطلق، ما لم يخالف العادة. لا، وما قال لا، هذا مراده، لأن شيخ الإسلام نعرف أنه من أشد الناس تمسكا بالنصوص، والنص يقول عاشرهن بالمعروف، فإذا تزوج الإنسان امرأة حرة من بيت شراب وغنى وهو فلاح، قال يلا خذ الإبل اسني، خذ المخلب احصد العلف، نعم السماد احرثيه من تحت أقدام الإبل وشيليه على الرأس، وهي امرأة تاجر ما تعرف الأمور هذه، هل يقول شيخ الإسلام يلزمها؟ وقال أن عدم خدمتها له ليس من المعاشرة من المعروف. أحسنت، ليس من المعاشرة من المعروف، إذن وكل الأمر إلى شيخنا. أما مسؤول هذا يأتي بالعجائب، سبحان الله. نعم، طيب، باقي 4 دقائق 3 دقائق. نعم شيخنا، تبان العقد مثلا المسألة القادمة، أي نعم، أصبح الناس بعضهم يشرب الخادم، بعض ما يرى الخادم، نعم، فاصبح تباين، ما تستطيع تقول هذا عرف الناس، هذه لا بد من الشرط، اذا تباين العرف فان كان مشروطا في العقد ان يكون لها خادم لزم، وان سكت فالاصل عدم الوجود. نعم والله، شيخ قلنا ان الرجل اذا عقد ان ليس له جامع لاحتراز. طيب شيخ، انا قال ليس له جامع، لا يعني شيخ يا جماعه، لا.